مرحبا جئت تمحو الغيابة أنت للدنيا ضياء أنت تبقى طيبة يا حبيبي مرحبا جئت تمحو الغيابة أنت للدنيا ضياء أنت تبقى طيبة شوق قلبي في ازديادي وأنا بالحب شادي فمرادي أن أنادي يا حبيبي مرحبا حبيبي مرحبا.